بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. باب الحدث في الصلاة. الله. قال: ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف، فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى. الله. ومن سبقه الحدث في الصلاة انصرف، انصرف يعني من فوره من غير توقف أو انتظار. ويفهم من ذلك أنه لو مكث ولو يسيرا، وحدد هذا اليسير بعضهم بمقدار أداء ركن، يعني بمقدار أداء الركن الذي هو فيه، بمقدار أداء الركن الذي سبقه الحدث فيه، فلو مكث بعد أن سبقه الحدث ولو يسيرا، ما الحكم؟ تبطل صلاته. لما؟ قال: لأنه يكون قد أدى هذا الجزء من الصلاة بغير طهارة، لذا يلزمه الانصراف من الصلاة على الفور. فإن كان إماما استخلف وتوضأ وذهب، يعني يتوضأ ثم يبني. كيف يعني استخلف؟ ماذا يعني الاستخلاف؟ كذلك شراح الهداية وغيرهم من الفقهاء فسروا الاستخلاف بأن يأخذ هذا الإمام، أن يأخذ بثوب من خلفه هنا، ويجره إلى المحراب ليقف مكانه، أو يشير له إشارة أن يتقدم ويصلي بالناس إماما. نص بعض الفقهاء أن الذي يستخلف الإمام، الذي يستخلف من خلفه من الناس لأي سبب كان، يعني ربما يعني لأي سبب من الأسباب التي حدث فيها سبقه الحدث، وقد نص على ذلك الكمال بن الهما أنه يحمي ظهره قليلا، يحمي الإمام يحمي ظهره قليلا ويضع يده على أنفه يوهم الناس أنه خرج دم من أنفه، يوهم الناس أنه رعف. وقال: هذه هي السنة. قال: هذه هي السنة. قال: فإن كان إماما استخلف وتوضأ وبنى. شرط البناء، شرط البناء في الحدث السابق أن يكون الحدث سماويا. كيف يعني الحدث سماوي؟ معنى أنه سماوي، أن هذا الحدث وقع منه بدون اختيار، بدون اختيار منه ولا تسبب له فيه. يعني الإنسان مثلا واقف في الصلاة فإذا به يقول بحك أنفه من الداخل فينزل الدم من أنفه، هذا لا نقول سبقه الحدث. ليه؟ لأنه هو تسبب في نزول هذا الدم. إذن شرط البناء أن يكون الحدث سماويا، بأن يقع منه بدون اختيار منه ولا تسبب له فيه، وأن يكون هذا الحدث صادرا من بدنه، خارجا من بدنه. أما لو أن جاءته نجاسة من الخلف، من خارج بدنه وهو في الصلاة، جاءته نجاسة، ما الحكم؟ تبطل نجاسة مانعة، يعني تبطل صلاته ولا يصح له البناء، لأن هذه النجاسة لأن هذه النجاسة خارج لم تكن من بدنه. كذلك من شرط البناء، هذه الأمور لا بد أن نذكرها لأن الشيخ رحمه الله لم ينص عليها. كذلك من شرط البناء ألا يوجد بعد سبق الحدث عمل مناف يستغني عنه، ألا يوجد بعد الحدث بعد سبق الحدث عمل مناف يستغني عنه. فإن وجد عمل مناف كأن يتكلم حتى قال الفقهاء حتى ولو قرأ القرآن أو لو ذكر الله عز وجل بعد أن سبقه الحدث تبطل صلاته. فلو أن إنسان عطس في الصلاة أو تنحنح فخرج منه ريح، هل هذا يعتبر العطاس أو التنحنح أو الحدث الذي خرج منه هل يعتبر هو المتسبب به، أم نقول الحدث قد سبقه أو العطاس والتنحنح لا علاقة لهما؟ هذا الخروج الحدث بالعطاس أو بالتنحنح اختلف الفقهاء فيه. بعضهم من قال لو سبقه الحدث بسبب عطاس أو بسبب تنحنح يعتبر سبقا للحدث، وبعضهم قال لا، هذا الحدث هو المتسبب به فلا يجوز له أن يبني على هذا على صلاته، بل تبطل صلاته. قال الشيخ رحمه الله والقياس أن يستقبل، يعني القياس أن الإنسان إذا سبقه الحدث ما الحكم؟ أن تبطل صلاته وأن يستأنف الصلاة من أولها، وهو قول الشافعي رحمه الله، لأن الحدث ينافيها، الحدث ينافي الصلاة، لأن الحدث ينافيها والمشي والانحراف يفسدانها. أن لما سبقه الحدث قلنا يذهب ليتوضأ إنسان في الصلاة رعف دون تدخل منه، ماذا يفعل؟ يضع يده على أنفه مباشرة وينصرف ويذهب ليتوضأ. أول شيء يقطع الحدث، يقطع الدم، نعم، ثم بعد ذلك يتوضأ. وسيأتي التفصيل الآن، إما أن يعود لمكانه أو أن يصلي، أن يعود لمكانه في الصف إن كان يصلي مقتديا أو يصلي في مكانه. فخروجه من الصف وذهابه للوضوء ورجوعه فيه مشي وفيه انحراف على القبلة، هذه الأمور كلها تفسد الصلاة. لذلك قال الإمام الشافعي أن الصلاة تفسد ولا يصح البناء فيها، وأن الإنسان أحدث ثم أراد أن يبني، الحدث ينافي الصلاة، والمشي للوضوء وفيه مشي فيه انحراف عن القبلة كذلك هذا يؤدي إلى إفساد الصلاة. فأشبه سبق الحدث العمدة، فالذي سبقه الحدث نفسه الذي أحدث حدثا عمدا. هذا إيش؟ مذهب الشافعي، وهو الموافق للقياس. إلا أننا نحن تركنا القياس بالحديث، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من طاء أو رعف أو أمذى خرج له المذي في الصلاة في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليبني على صلاته. ماذا قال؟ ما لم يتكلم. قال العلماء ما لم يتكلم يشمل حتى لو قرأ آية من القرآن تبطل صلاته، حتى لو ذكر الله تبطل صلاته، ممنوع الكلام. ممنوع كذلك من أي تصرف يستغني عنه، يعني مثلا لو أن المسجد فيه موضعان مكانان للوضوء، مكان قريب ومكان بعيد، ترك القريب وذهب للبعيد بلا عذر تبطل صلاته، ولا يصح له البناء. نعم، كذلك لا يصح له أن يكشف العورة. أظن سيأتي الكلام مفصلا عن هذه الأمور. فإذا كل فعل يستغني عنه هو لا يحتاج إليه، إن فعله وهو ذاهب للوضوء تبطل صلاته ولا يصح البناء، ويلزمه استئناف الصلاة من أولها. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله أخرجه ابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. نعم، هذا الحديث مثله أو نحمه مروي كذلك عن أبي سعيد الخدري. إذا هذا الحديث مروي عن اثنين من الصحابة، عن أم السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال الشيخ رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم فقاء أو رعف فليضع يده على فمه. تذكر قبل قليل ماذا قلنا للشيخ الكمال ابن الهمام؟ قال فيما معنى أن السنة أن يحمي ظهره وأن يضع يده على أنفه، يوهم الناس أنه خرج الدم، أنه رعى، هذا الحديث. وقال الشيخ الكبائر ابن الهمام: وهو السنة، عملا بهذا الحديث. نعم، الله. قال: وليقدم من لم يسبق بشيء، قال الشيخ الزيلعي رحمه الله: هذا الحديث غريب بهذا اللفظ، ولكن أخرج أبو داود بن ماجة عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا صلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. ولم يعني يذكر الحديث وليقدم من لم يسبق بشيء، بس فقط اقتصر الحديث على قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: فليأخذ بأنفه ثم لينصرف. كذلك أخرج الدارقطني عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إذا أما القوم، هذا الحديث من كلام سيدنا علي رضي الله عنه، يعني هو موقوف، ومعلوم لديكم أن الموقوف له حكم المرفوع فيما لا مجال للرأي فيه. الموقوف على الصحابي يعني الذي هو من قول الصحابي له حكم الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه مع الآله وصحبه وسلم. ماذا قال سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه؟ إذا أما القوم فوجد في بطنه رزءا، إيش يعني رزءا؟ يعني قرقرة، يعني هذا يحدث، يعني صوت، كأنه في يوجد غازات، في بطنه. نعم، فوجد في بطنه رزءا أو رعافا، أو قيئا، فليضع ثوبه على أنفه وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه، نعم، هذا الحديث الثاني كذلك عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يدلنا على أنه من السنة أنه إذا سبقه حدث في الصلاة أن يضع يده على أنفه، كأنه يخبر الناس أنه يعني كيف يقول الناس أنه أخرج ريحا كي يخرج من هذا الأمر. نعم، الشيخ الكمال ابن الهمام في الفتح القدير ماذا قال؟ قال هنا كلمة جميلة، قال: لو صح ما رواه الشيخ المرغناني من قوله في الحديث وليقدم من لم يسبق بشيء، لو صحت هذه الزيادة التي لم يعثر عليها الشيخ الزيلعي أو الشيخ الكمال بن همام، لم يعثر عليها في الأحاديث، لو صح قال لم يجوز، فقال رواية الشيخ المرغناني وليقدم من لم يسبق بشيء، هذه رواية المرغناني، قال لو صحت هذه الزيادة لو صح لم يجوز استخلاف المسبوق، إذ لا صارف لوجوده، يعني لا صارف له عن الوجود، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية الحديث عند الشيخ المرغناني وليقدم من لم يسبق بشيء. صار الإمام سبق للحدث الآن، فخلفي بقى مسبوق، لا يجوز لي أن أقدمه، ليه؟ لأنه سبق بشيء. الذي قال وليقدم من لم يسبق، نعم، وهذا أمر يقتضي الوجوب ولا صارف له عن الوجوب، وبالتالي لو أني قدمت مسبوقا لما صح استخلافي، واضح الكلام؟ لكن هذا القرش لو صحت هذه الرواية، ولكن لم تصح هذه الرواية. الله، هلا الشيخ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال من سبقه الحدث ما حكم صلاته؟ فاسد، لا يصح له البناء، واعتمد استدل على ذلك بأن الحدث ينافي الصلاة، وأن المشي والانحراف كل منهما يفسد الصلاة. هذا ما قرره، ما ذكره الشيخ المرغناني عن الإمام الشافعي. أجاب الآن الشيخ المرغناني عن استدلال الإمام الشافعي. فلما أجاب عن هذا الاستدلال فقال والبلوى فيما يسبق دون ما يتعمده فلا يلحق به. يعني قال الشيخ المرغناني رحمه الله والبلوى فيما يسبق، يعني البلية الحاصلة في الحدث السابق، نعم، دون ما يتعمده، يعني دون ما يتعمده من الحدث، دون ما يتعمده، يعني أي أراد أن الحدث المتعمد لا بلية فيه، يعني البلية موجودة في الحدث السابق، الابتلاء حاصل في الحدث السابق وغير حاصل في الحدث المتعمد، فلا يلحق به، يعني فلا يلحق الحدث العمد بالحدث السابق، فلا يلحق الحدث العمد، أو فلا يلحق الحدث السابق بالحدث العمد. الإمام الشافعي ماذا قال؟ قال فأشبه الحدث السابق بالحدث العمد، نعم، فلا يلحق الحدث السابق، فلا يلحق الحدث السابق بالحدث العمد. إذا تقرير الآن، تقرير الرد والإجابة عن استدلال الإمام الشافعي أن الابتلاء حاصل في الحدث السابق وليس حاصلا في الحدث العمد، لذلك لا يصح أن نقول أن الحدث السابق أشبه الحدث العمد. هذا الأمر الأول. كذلك أمر آخر يضاف إلى ما ذكره الشيخ المرغناني رحمه الله، أن الحدث العمد حاصل باختيار من المصلي، أما الحدث السابق الذي سبقه الحدث هذا لا اختيار فيه للمصلي، فكيف يلحق ما لا اختيار فيه بما فيه اختيار وقصد؟ لذلك ذكرنا في أول الدرس أن الحدث شرط البناء أن لا يكون المصلي متسببا بالحدث، وذكرنا مثال أنه لو قام بحك أنفه من الداخل فخرج الدمرعة هذا لا يصح له أن يبني، لأنه تسبب في هذا الحدث. ثم قال الشيخ والاستئناف أفضل، يعني والاستئناف الصلاة من أولها أفضل من البناء الذي سبقه الحدث. أيهما أفضل، أن يبني أم يستأنف الصلاة؟ لا، الأفضل أن يستأنف الصلاة وأن يعتبر هذا الحدث مبطلا للصلاة. والاستئناف أفضل يعني من البناء. ليه؟ قال تحرزا عن شبهة الخلاف. يعني الإمام الشافعي رحمه الله قال أن هذا مبطل للصلاة، فخروجا من الخلاف كما هي عادة الأئمة الأحناف أنه السنة عندهم السنة أن كل أمر فيه، هم قالوا مثلا بجوازه وقال غيرهم بعدم جوازه، السنة الاحتراز عن هذا الفعل. نعم، إذا والاستئناف أفضل تحرزا عن شبهة الخلاف. نعم، كذلك في ثمة وجه آخر وهو أن جواز بناء الصلاة، جواز البناء بناء الصلاة في لمن سبقه الحدث، هذا عمل بالخبر الآحاد اللي هو الحديث الذي مر معنا قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ. هذا خبر آحاد. فالبناء في الصلاة عمل بخبر الواحد، وجواز استئناف الصلاة عمل بالمجمع عليه، يعني نحن نقول يجوز له أن يبني، وبالإجماع إجماع الفقهاء أنه يجوز له أن يستأنف الصلاة. ففرعنا حكمان، حكم أنه يجوز له أن يستأنف الصلاة من أولها، وحكم أنه يجوز له أن يبني. حكم عمل مبني على خبر الآحاد، وحكم مبني على الإجماع، فأيهما أولى بالعمل؟ الأولى بالعمل أن نعمل بالحكم الذي أجمع عليه وهو جواز الاستئناف. لذلك قال الاستئناف أفضل تحرز، أفضل البناء يعني تحرزا عن شبهة الخلاف. وقيل إن المنفرد يستقبل، يعني طيب قال بعض الفقهاء الأفضل في الاستئناف إنما هو في حق المنفرد، المنفرد أفضل في حقه هو أن يستقبل ويستأنف الصلاة، والإمامة والمقتدية يبني صيانة لفضيلة الجماعة، يعني والأفضل في حق الإمام، والأفضل في حق الإمام وفي حق المقتدي أو في حق كل من الإمام والمقتدي، الأفضل أن يبني كل منهما لصيانة لفضيلة الجماعة، فيحافظ على الجماعة التي ابتدأها. قال والمنفرد إن شاء أتم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه. المنفرد إن شاء أتم في منزله، إيش يعني في منزله؟ يعني في الموضع الذي توضأ فيه بعد الانصراف. المنفرد أنا الآن أصلي منفردا في بيتي أو في المسجد أو في المسجد، فأثناء الصلاة سبقني الحدث فذهبت وتوضأت، خرجت من الموضأ، فبيني وبين المكان الذي كنت أصلي فيه 50 خطوة، فخرجت من الموضأ في مكان الصلاة، فأيهما أفضل، أن أذهب للمكان الذي 50 خطوة للمكان الذي شرعت فيه في الصلاة، أو أن أصلي في أقرب موضع يمكنني أن أصلي فيه؟ لا، الأفضل أن تصلي في الموضع الذي توضأت فيه أو في أقرب موضع يمكنني أن أصلي فيه، تحرزا عن إيش؟ عن كثرة المشي. هذا الأفضل. والمنفرد إن شاء تم في منزله وإن شاء عاد إلى مكانه، يعني المكان الذي شرع فيه في صلاته. قال والمقتدي يعود إلى مكانه، المقتدي يعود إذا كان يصلي مع الجماعة يعود إلى مكانه ما لم يقض الإمام قد انتهى من الصلاة، أما إذا كان انتهى من صلاته فليصلي في أقرب المواضع. لذلك قال إلا أن يكون إمامه قد فرغ، يعني من صلاته. أو لا يكون بينهما حائل، أو لا يكون بينهما حائل، يعني لا يعود المقتدي إلى مكانه إذا أن لا يكون بينهما حائل، يعني لا يعود المقتدي إلى مكانه إذا لم يكن بينه وبين الإمام حائل يمنع من جواز الاقتداء. أصلي في هذا المسجد، الموضأ خارج المسجد، وبين الموضأ وبين المسجد شارع، فتوضأت، فهل يجوز لي أن أقتدي ولا في الموضأ بالإمام ولا أسمع صوته؟ قال يجوز. ليه؟ لأنه بينك وبين الإمام حائل يمنع من جواز الاقتداء، فلا يصح لك أن تقتدي. فهنا يلزمك، هنا يلزمك أن تعود، إلى مكانك، أي نعم. أما لو لم يكن حائل، بينه وبين الإمام يمنع من جواز الاقتداء، ما الحكم؟ يجوز له أن يقتدي، يعني كأن يكون الموضأ داخل المسجد، فخرج من الموضأ وكان بينه ولم يكن حاجز حائل يمنع من الاقتداء بينه وبين الإمام، قال له أن يقتدي بالإمام من مكانه الذي توضأ فيه، إيش شريطة أن لا يكون حائل يمنع جواز الاقتداء بالإمام. إذا إن شاء الله تصبح العبارة الآن، المقتدي يعود إلى مكانه، إلى مكانه في الصف، يعني في مكانه في الاقتداء يعود، إلا أن يكون إمامه قد فرغ فلا يعود، إلى مكانه، أو لا يكون بينهما حائل، يعني لا يعود المقتدي إلى مكانه، إلى مكانه إذا لم يكن بينه وبين الإمام حائل يمنع جواز الاقتداء. فإن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع من جواز الاقتداء يلزمه أن يعود إلى مكانه، فإن لم يوجد حائل يمنعه من جواز الاقتداء يصلي في موضعه الذي أحدث فيه، عفوا في الذي توضأ فيه، أو في أقرب موضع يمكنه أن يتابع صلاته فيه. ثم قال: ومن ظن أنه أحدث فخرج من المسجد وهو في الصلاة، ظن أنه سبقه الحدث، فهنا ظن أنه أحدث يعني ظن أنه سبقه الحدث، فخرج من المسجد ثم علم أنه لم يحدث، ثم تبين له أنه لم يسبقه الحدث، ماذا يفعل؟ قال: استقبل الصلاة، يعني استأنفها من أولها. ليه؟ لأن الانصراف عن القبلة، بلا عذر ما حكمه؟ مفسد للصلاة، مفسد للصلاة، وهنا انصرف بدون عذر فيلزمه استئناف الصلاة أو استقبالها. قال: وإن لم يكن خرج من المسجد يصلي ما بقي. جميل. إذا الذي ظن أنه سبقه الحدث ثم علم أنه لم يسبقه الحدث، إن خرج من المسجد يلزمه استقبال الصلاة واستئنافها، وإن لم يكن خرج من المسجد ما الحكم؟ قال يصلي ما بقي يعود ويتابع الصلاة ويبني يتابع الصلاة. طيب لما يتابع الصلاة هنا؟ يتابع الصلاة لأن المسجد مهما كان كبيرا ومهما كان واسعا هو بمنزلة المكان الواحد، هو بمنزلة المكان الواحد. والدليل على ذلك أنه لو قرأ آية السجدة الآن في جامع بني أمية، تمام، قرأ آية السجدة وصار يمشي في مسجد بني أمية كله، يعني مسجد الداخلي، قديش هو كبير مسجد بني أمية، ما الحكم؟ يجب عليه السجدة مرة واحدة. قرأ آية السجدة وكررها 10 مرات يلزمه مرة، ليه؟ لأنه لم يتبدل المجلس، المسجد كله مجلس واحد. كذلك أن الإمام يصلي في المحراب في مسجد بني أمية والمقتدي في آخر المسجد يقتدي به، ولا يوجد صفوف بينهم، الصفوف منقطعة بينهم، يصح الاقتداء. فالمسجد كله إلى مهما تباعد أطرافه ومهما كان واسعا هو بمنزلة المكان الواحد. فإذا انصرف عن الصلاة بظن أنه سبقه الحدث، ما دام لم يخرج من المسجد يجوز له أن يتابع، يعود يستقبل القبلة ويعود لمتابعة صلاته. قال الشيخ: والقياس فيهما، يعني فيما لو خرج من المسجد وفيما لم يخرج وقد ظن أنه سبقه الحدث، ما الحكم؟ الاستقبال، يعني أن يستقبل صلاته. قال: وهو رواية عن محمد رحمه الله. ليه؟ قال: لوجود الانصراف من غير عذر. وهذا هو القياس، هذا هو القياس، نعم، لوجود الانصراف من غير عذر. فيكون قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف إذا خالف القياس يكون استحسانا. الإمام محمد قال: تبطل الصلاة بوجهه، وهو القياس، لأن في كلا الحالتين انصرف واستدبر القبلة في كلا الحالتين بغير عذر، واستدبار القبلة الانصراف عن القبلة بغير عذر مفسد للصلاة، هذا القياس. قال: وجه الاستحسان أنه انصرف على قصد الإصلاح، أنه انصرف من صلاته على قصد إصلاح صلاته. ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه، يعني لو ثبت أنه قد سبقه الحدث، ما الحكم؟ بنى على صلاته فألحق قصد الإصلاح بحقيقته، بحقيقة الإصلاح، ألحق قصد الإصلاح بحقيقة الإصلاح ما لم يختلف المكان بالخروج. نعم، فلما اختلف المكان بخروجه من المسجد نعم، قلنا يلزمه الاستئناف. وهنا المسجد قلنا كله مكان واحد، فيبني على صلاته. قال: وإن كان استخلف فسدت. أيوة، يعني هذا الذي ظن أنه أحداث استخلف، انصرف واستخلف ثم علم أنه لم يحدث، ما الحكم؟ فسد الصلاة. ليه؟ لأنه عمل كثير من غير عذر، يعني لأن هذا الذي فعله المشي والاستخلاف كلاهما عمل كثير وكلاهما مفسد للصلاة وكلاهما من غير عذر. قال: وهذا بخلافنا إذا ظن أنه افتتح الصلاة على غير وضوء. إيش يعني وهذا؟ يعني حكم المتقدم وهو أنه ظن أنه سبقه الحدث فانصرف من صلاته، هذا بخلاف على خلاف ما إذا ظن وهو في الصلاة، وهو في الصلاة ظن أنه غير متوضئ وأنه افتتح صلاته على غير طهارة فانصرف من صلاته، ثم علم بعد أن انصرف من صلاته أنه على وضوء، ما الحكم؟ قال حيث تفسد، أي تفسد صلاته وإن لم يخرج من المسجد، تفسد صلاة حيث تفسد وإن لم يخرج، يعني وإن لم يخرج من المسجد. ليه؟ قال لأن الانصراف يعني في هذه الصورة وهي صورة ما أنه انصرف على ظن أنه شرع في الصلاة بدون طهارة، لأن الانصراف في هذه الصورة ما حكمه؟ قال هو على سبيل الرفض، على سبيل رفض صلاتي، لما أنا شرعت في الصلاة أنا الله أكبر وأنا في الصلاة قلت أنا شرعت في الصلاة غير متوضئ فانصرفت، فهذا الانصراف لا على سبيل الإصلاح بل على سبيل رفض كل ما صليته، كل ما صليته على اعتقاد غير صحيح باطل، فهذا الانصراف على سبيل الرفض. فهناك كما أن ألحقنا الانصراف بقصد الإصلاح ألحقناه بحقيقة الإصلاح، كذلك هنا ما الانصراف على قصد الرفض ألحقناه بالرفض حقيقة، ألحقناه بالرفض على الحقيقة. إذن لأن الانصراف على سبيل الرفض، ألا ترى أنه لو تحقق ما توهمه ثبت ما ظنه أنه افتتح صلاته بدون غير طهارة، ماذا يفعل؟ يستقبله، يعني يستقبل الصلاة التي انصرف منها. فهذا هو الحرف. إيش يعني فهذا هو الحرف؟ يعني هذا هو الأصل في البناء والاستقبال، تقدير هذا التقدير الكلام أو معنى الكلام. أما الانصراف إذا كان على سبيل وقصد الإصلاح لا يستقبل ما لم يخرج من المسجد، وإذا كان على سبيل الرفض يستقبل بمجرد الانصراف من الصلاة وإن لم يخرج من المسجد. قال ومكان الصفوف في الصحراء له حكم المسجد. نحن الآن نصلي في الصحراء خمسة صفوف نعم. فالذي يغادر ظن أنه سبقه الحدث، فإذا غادر الصفوف كأنه غادر المسجد، ثم علم بعد أن غادر الصفوف أنه لم يحدث، نقول هو طال صلاتك. غادر الصف الأول، الصف الثاني، قبل أن يغادر الصف الثالث أو الصف الأخير تبين له أن الحدث لم يسبقه، نقول له ارجع إلى مكانك وابني على صلاتك. إذا المكان الصفوف في الصحراء لها حكم أو حكم المسجد. قال ولو تقدم قدامه، يعني لو كان الآن الفراغ هنا ممكن يصلي إمام، أن يكون مصليان إماما، يعني لو كان يصلي في الصحراء الآن، فإن تقدم بعد أن ظن أن الحدث سبقه تقدم إلى جهة القدام، ما هو الحد الفاصل بين الفساد وعدم الفساد؟ قال فالحد هو السترة، والسترة التي وضعها بين يديه، الذي يصلي في الصحراء يعني يندب له أن يضع سترة كي إذا مر مار من بين يديه لا يضره هذا. فالحد يعني الحد الفاصل بين فساد صلاته وعدمه هو السترة، فإن جاوز هذه السترة ظن أنه سبقه الحدث فجاوزها وانتقل إلى جهة القدام وجاوز هذه السترة، نقول له قد لا يجوز لك، قد ثم علم بعد ذلك أنه لم يسبق الحدث، نقول له فسد صلاتك. قال وإن لم تكن فمقدار الصفوف خلفه، يعني إن لم تكن سترة بين يديه فالمعتبر هو مقدار الصفوف التي في خلفه. إذا فإن كانت على فرض المسافة من عنده إلى آخر صف 10 أمتار مثلا، عشرين أمتار. أمتار. فالحد من جهة قدام كم متر؟ كذلك عشرين أمتار. إنام. فإن لم يتجاوز ذلك المقدار وكان الانصراف بقصد الإصلاح بل وإن كان على سبيل الرفض لا يجوز. صارت المسألة الآن ظن واضحة إن شاء الله تعالى. ظن هي ما أعطي في أشكال إن شاء الله. قال إن كان منفردا يعني إن كان الذي سبقه الحدث منفردا فموضع سجوده من كل جانب فالمعتبر موضع سجوده من كل جانب. قال وإن جن أو نام فاحتلم. وإن جن أو نام فاحتلم أو أغمي عليه استقبل. يعني المصلي أثناء صلاته أصابه جنون أو نام نعم نام في الصلاة فاحتلم أخرج منه المني. لما قيد بالاحتلال أنه مر معنا نحن سابقا أن النوم في الصلاة إذا استيقظ على هيئة السنة لا يفسد الصلاة لذلك قيد بالاحتلال قال أو نام فاحتلم نعم أو أغمي عليه في الصلاة ماذا يفعل؟ استقبل استأنف صلاته. طبعا نستأنف صلاته إن وجدت هذه الأشياء كلها قبل أن يقعد مقدار التشهد. أما لو حصلت هذه الأشياء كلها بعد ما قعد مقدار التشهد ما الحكم؟ لا يعيد لأن صلاته قد تمت. صلاته قد تمت. نعم. طبعا يكون تاركا واجب الخروج من الصلاة بلفظ السلام. نعم. قال لأنه ينذر هذه وجود هذه العوارض. جميل الكلام. الآن الشيخ يقول علل لأنه ينذر وجود هذه العوارض. نعم. يعني لما لم تقول أن الذي جن في الصلاة أو نام فاحتلم أو أغمي عليه أنه سبقه الحدث؟ ما الجواب؟ قال لأنه ينذر وجود هذه العوارض فلم تكن يعني هذه العوارض الجنون والإغماء وغير ذلك في معنى ما ورد به النص اللي هو حديث السيدة عائشة المتقدم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه قيء أو وعاف أو قلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ ثم يبني على صلاته. هذه العوارض يمكن أن تحدث كثيرا أما الإغماء والجنون هذه نادرة الوجود فليست في معنى العوارض التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام فلا تلحق به فلا يعتبر الإغماء حدثا سابقا بل مبطل للصلاة. قال وكذلك إذا قهقها لأنه بمنزلة الكلام وهو قاطع يعني كذلك تفسد صلاته لو تقهقها في الصلاة. ليه؟ قال لأن القهقهة القهقها بمنزلة الكلام والكلام ما حكمه؟ يقطع الصلاة. يقطع الصلاة. وإن حصر الإمام عن القراءة هل نصح أن نقرأها بحصر أو حصر؟ تقرأ بالوجهين. فإن حصر يعني منع منع الإمام مانع مانع من الإتمام من إتمام الصلاة. نعم. هلا الحصر الحصر كل من امتنع عن شيء كل من امتنع عن شيء لم يقدر عليه أراد أن يفعله فامتنع عنه نعم منع عنه نقول حصر عنه أراد أن يفعل فلم يستطع إتمامه شرعته فلن يستطع إتمامه نقول حصر عنه. قال وإن حصر الإمام عن القراءة بسبب الأسباب قد يكون النسيان قد يكون الخجل إنسان أول مرة يصلي هنا أنا أذكر أول مرة صعدت المنبر بدأت بالخطبة صعدت المنبر بدأت الخطبة ولم أعرف كيف أنتهي منها لم أعرف يعني حصل حالة ارتباك إلى أن يعني سبحانه وتعالى من علي الله ألهمني كيف يعني أخرج من أحيانا الخجل نعم قد ينسي الإنسان الكلام الذي في ذهنه نعم. فإن حصر الإمام عن القراءة بسبب من الأسباب فقدم غيره ما الحكم؟ أجزأهم أجزأ الإمام والمقتدين عند أبي حنيفة رحمه الله وقال لا يجزئهم وقال لا يجزئهم يعني إيش لا يجزئهم؟ معنى هذا الكلام الإمام محمد والإمام يوسف قالوا ينبغي عليه أن يتم الصلاة أن يتم الصلاة بدون القراءة بدون القراءة كما هو حال الأمي إذا أم قوما أميين ما الحكم؟ يعني صار حاله حال أميين حاله حال هذا الأمي إيه هذا الكلام من ذكره الشيخ الكمال بن همام في فتح القضية يعني متابعا شارحا قول الشيخ الغناني لما قال وقال لا يجزئهما قال يعني يتمها بدون القراءة يتم الصلاة بدون القراءة الذي حصر في الصلاة يتم الصلاة بدون القراءة حاله حال الأميين قلنا الأمي من هو الذي لا يحسن قراءة آية من القرآن عند أبي حنيفة أو ثلاث آيات من الشافعي عند الصاحبين فماذا يفعل الأمي الذي يشفع في الصلاة ولا يقرأ يصلي بدون قراءة وقال لا يجزئهم لأنه يندر يعني لأن الحصر عن القراءة نادر يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة إذن الصاحبان قالا لا يجزئهم إيش الاستخلاف لا يجزئهم الاستخلاف ليه؟ قال لأن الحصر نادر الوجود فأشبه الجنابة في الصلاة فلما أشبه الجنابة في الصلاة لم يكن في معنى ما ورد به النص من الحدث الذي تعم به البلوى هنا ولكن هنا صار عندنا الآن مسألة الشيخ الكمال بن همام قال يتمها بدون القراءة وهنا الشيخ المرغناني يقول لأنه يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة نعم والذي يجند في الصلاة ما حكم صلاته قال لا يبني يستأنف الصلاة وبالتالي كيف يقول الشيخ الكمال ابن الهمام يتمها بدون القراءة كالأمي نعم الله هذه تحتاج إلى مراجعة لأنه لو قال الشيخ لما قال الشيخ هنا الشيخ لما قال وقال لا يجزئهم الاستخلاف نعم لأنه لأن الحصر يندر وجوده فأشبه الجنابة في الصلاة والجنابة في الصلاة تمنع البناء لأنها حدث غير نادر وبالتالي هنا ينبغي أن نقول أن الحصر مانع إذا شبهناه بالجنابة ينبغي أن نقول الحصر مانع من البناء نسخة اللكنوي عندك ما في لا يوجد قوله في الصلاة النسخة التي نسختين اللي بأيدينا الآن الموجودة في الصلاة على كل الله تعالى أعلم على كل المعنى لا يختلف المعنى إذا قلنا فأشبه الجنابة في الصلاة كلمة في الصلاة ضرورية هذه يعني المعنى لا يختلف والله تعالى أعلم. لا لا اختلاف اختلاف النسخ، نسخة التي بين يدي ونسخة دار السلام. قوله لأنه يندر وجوده نعم، فأشبه الجنابة في الصلاة. هذه نسخة نسختي ونسخة الثانية. أما نسختك أنت لأنه يندر وجوده، وهي نسخة الشيخ اللفنوي دون قوله فأشبه الجنابة في الصلاة، فأشبه الجنابة في الصلاة. هنا هل إذا قلنا النسخة التي بين أيدينا فأشبه الجنابة في الصلاة يعني الاحتلام، إنسان نام في الصلاة فاحتلم. النسخة بين أيدينا نسخة دار السلام قال قوله فأشبه الجنابة في الصلاة، هذه في بعض النسخ المخطوطة غير موجودة. والنسخة التي معها نسخة فأشبه عندك أشبه الجنابة، أما قوله في الصلاة غير موجود. هلا قيد إذا قال فأشبه الجنابة فقيد في الصلاة ضروري ضروري. إيه نعم، أنا بكون تقدير الكلام فأشبه من نام في الصلاة ثم احتلم فيختار عنده جنابة إيه نعم في الصلاة. ولكن إذا حذفنا اعتمدنا المخطوط الذي لا يوجد فيه قوله فأشبه الجنابة في الصلاة، تصير كلام الشيخ تمام بن همام بظن أقرب لتوجيه العبارة. يعني أنه وقال لا يجزئهم، يعني لا يجزئهم الاستخلاف، لا يجزئهم الاستخلاف. إيه نعم، فقال الشيخ قال الشيخ الكمال يعني بل يتمها بدون القراءة. إيه نعم، بل يتمها بدون القراءة. على كل قوله وقالا لا يجزئهم، قالا لا يجزئهم، هذه عبارة توهم بظاهرها أنه إذا استخلف لا يجزئهم فالصلاة يعني خاصة تبطل الصلاة تبطل الصلاة. ولكن الشيخ الكمال قال يتمها بدون القراءة لأن الحصر نادر وجود يندر وجوده، فأشبه الجنابة في الصلاة. أي نعم، ولكن من احتلم نام فاحتلم في الصلاة، نام فاحتلم في الصلاة، تقدم معنا قبل قليل أنه لا يصح البناء. ليه؟ لأنه لم يكن في معنى ما ورد به النص. تمام، لا صارت عبارة واضحة. تمام، صارت عبارة واضحة الآن. لما قال الصاحبان قالوا لا يجزئهم الاستخلاف، لأن الاستخلاف إنما يكون بعذر من الأعذار التي ثبت بالنص، وهذا العذر الحصر عذر نادر. مثل من نام في الصلاة فاحتلم. هل من نام في الصلاة فاحتلم يبني على صلاته أم لا يبني؟ لا يبني، لأنه ليس بمعنى الأحداث التي وردت النص. وهنا كذلك لا يجوز له أن يستخلف، لا يجوز له أن يستخلف، وهذا قول الصاحبين. فلما كان لا يجوز له أن يستخلف ماذا يفعل؟ يتم الصلاة بدون قراءته. فلما قلنا له لا يجوز لك أن تستخلف لأن هذا العذر الذي حل بك الآن وهو الحصر، الحصر في الصلاة ليس من الأعذار المبيحة للبناء وليس من الأعذار المبيحة للاستخلاف. طيب ماذا أفعل في صلاتي وصلاة من خلفي؟ قال تتمون الصلاة بدون قراءة. صلاة واضحة الآن العبارة شيخنا؟ لذلك إن شاء الله يكون الأمر لله. سبحان الله، سبحان من علمنا هذه النقاط. سبحان الله، الإنسان يكون عم يقرأ ماشي مستبسل بالشرح فيقف فهمه أو عقله سبحان الله أحيانا عند المسألة الواضحة. هي مسألة واضحة سبحان الله، ما تحتاج إلى ما فيها إشكال أبدا، المسألة واضحة، فيقف سبحان الله ذهنه تأديب من الله سبحانه وتعالى كي يعلمه بأنك ضعيف لأنك ضعيف، وإنما يجري لسانك وعقلك بحول من الله وقوته لا بحولك وقوته. الحمد لله رب العالمين. قال وله دليل من بعد أن ذكر دليل الصاحبين أنه لا يجزئهم الاستخلاف بل يتمها الصلاة بدون القراءة، لأنه لأن الحث على القراءة كما قلنا عذر أو عذر نادر وجوده، فلم يكن في معنى ما ورد به النص من الحدث الذي تعم به البلوى، فلا يصح أن يستخلف. وله الإجماع بحديث رحمه الله. أما الاستخلاف لعلة العجز، يعني الاستخلاف في باب الحدى من سبقه الحدى، نعم، هذا الاستخلاف لما جاز؟ جاز لعلة العجز عن المضي في الصلاة. أنا لما سبق من حدث في الصلاة عجزت عن المضي في الصلاة، فجاز لي أن أستخلف من يصلي بالناس. نعم، وهو هنا ألزم، يعني العجز في الحصر، العجز في الحصر هنا ألزم من العجز لمن سبقه الحدث. وجه كونه ألزم قال لأن المحدث لو وجد ماء في المسجد ما الحكم؟ يتوضأ به ويبني، ولا يحتاج إلى الاستخلاف بعلة العجز. أما هذا الذي حصر عن القراءة، لو تعلم من مصحف، فتح مصحف، أو جاء إنسان وعلمه آية، ما الحكم؟ تبطل صلاته، لأن فتح المصحف والتعليم عمل كثير يبطل الصلاة، وهناك الوضوء عمل كثير ولكنه غير مبطل للصلاة. فإذا الإمام أبو حنيفة قال الاستخلاف سبب جواز الاستخلاف سببه العجز عن متابعة الصلاة، والعجز في حالة الحصر أقوى من العجز في حالة سبق الحدث، فيكون الاستخلاف هنا أولى من الاستخلاف في حالة سبق الحدث. ثم قال والعجز عن القراءة غير نادر. أيوة، ما قال الصاحبان، قالوا الحصر أمر نادر فلا يلحق بالنص، فأجاب قال العجز عن القراءة نحن لا نسلم بأنه نادر، هو غير نادر، بالعادة يكثر نجد كثيرين يحصل يعني ينسون في الصلاة فلا يلحق بالجنابة، موجودة عندك هذه، فلا يلحق بالجنابة، فلا يلحق بالجنابة. الله. ثم قال ولو قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، هذا الإمام الآن قرأ مقدار ما تجوز به الصلاة، وهو آية قصيرة عند الإمام، وسبق أن قلنا الآية القصيرة هي مجلسان تقريبا 12 حرفا ولو تقديرا، يعني كقوله تعالى ولم يولد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يولد، مقدار هذه الآية وثلاث آيات قصار عند الصاحبين، أو آية طويلة تقوم مقام ثلاث آيات قصار عند الصاحبين. فلو قرأ الإمام مقدار ما تجوز به الصلاة لا يجوز الاستخلاف بالإجماع والاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبين. ليه؟ لعدم الحاجة إلى الاستخلاف، لأنه قرأ ما تجوز به الصلاة، فلما يستخلف فالصلاة صحيحة. ثم قال وإن سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.